Subanatka. Subanatka. صباح رد نفرح نموني فرح دينا خصديقنا صباح كران داخل صدوق قرغ الباب نتقمين هماتنا صباح رد ندعوات رسينون دوا الهمومنا صباح رد نسلم سيفس ندود ندهوماتنا صباح رد نملدي تيسنت الاخبار نهيراتنا صبرتك صبرتك صبرتك ترسنا غوالا الهمومنا صباح يخدينا مولانا رادك دوا جروحنا صباح يخدينا مولانا رادك دوا الهمومنا صباح ونسوني لا مرادا غيب ضودا يدارنا صباح يغدلا تدردا تنزار غير اللي غدلولا صبرتك صبرتك صبرتك مقلتنا صباح يغدلت ودرتي رد غنورجي لخدمتنا صباح رد لحل وباتي لي تايري دايرتنا صباح نفتوس الفرح نزردق لحباب نغزرينا